نشوف الأسئلة إن شاء الله. يقول صاحب هذه الرسالة: بمناسبة تفسير فضيلتكم يا أيتها النفس المطمئنة، هل النفس والروح شيء واحد؟ أنتوا تذكروا أننا لما تكلمنا في المحظورات وشرحنا عن القلب، قلنا أن في ناس بتقول أن النفس هي الروح، وفي ناس بتقول أن الروح حاجة والنفس حاجة، ونحن نعتقد أن الروح شيء والنفس شيء آخر. نعم. ما حكم أكل السمك الذي ينشأ في مصبات المجاري والمصارف وما إلى ذلك، حيث تكون هذه الأماكن في حكم الأماكن النجسة؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بيطهره، وربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن طعام البحر أحل منه ما لم يحله من طعام البر، فأحل ميتة البحر. يعني السمك لما يبقى في البحر ميت ويحدف البحر عليك سمكة ميتة تاكل، مش كده؟ أحلت لنا ميتتان، الجراد والسمك. فالسمك أيا كان مكانه، المية اللي عايش فيها، سواء كان عايش في ساقية أو في حقول الأرز زي ما بيعملوا، أو في زي الأرميط بالذات، أظن نوع من السمك اسمه الأرموط، بيجي هنا عند مصب المجاري بالذات، مصبات المجاري يعيش فيها الأرموط، ما فيش بأس يعني بأكله، ما أعتقدش أنه هو حرام، ما فيش بأس. لكن أنا شخصيا أعافه، عمري ما أكلته، عمري ما أكلته ولا عمري حكله، أعافه أتقذره، لكن موش حرام، لكن موش حرام. نعم. هل يستفاد من باب من أحب البناء قبل الغزو؟ وأظن هو الوحيد اللي له شنب، مش كده برضو؟ أعتقد هذا، يعني أنا ما بفهمش في السمك، لكن أعتقد إنه هو الوحيد اللي له شوارب، يعني قصدي أقول في السمك، لكن مباح، ما تقدرش تقول إنه حرام يعني. نعم. هل يستفاد من باب من أحب البناء قبل الغزو تقديم الزواج على الحج؟ لا، في فرق بقى بين البناء قبل الغزو والبناء قبل الحج، ما تستفدش حاجة. احنا اللي اتقال نتعلمه، لما قال البناء قبل الغزو قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا يمكن تكون العلة انه لو استشهد يبقى ساب ايه، ساب حاجة، وفي الوقت نفسه يكون مخه ما بقاش مشغول، لانه اللي ما تزوجش ده وعقد ولسه ما تزوجش بيبقى فرحان، فرحان انه هيتزوج ويبقى فيه ست معاه وحاجات زي كده، ما دقش حلاوة الدنيا، وحيروح يعين نوديه ليحارب، فيدوق حلاوة الدنيا، يبقى مخه مش مشغول، ما بقاش مستعجل، يبقى نفسه يرجع عشان يدخل، نفسه يرجع عشان يتمتع ويستمتع بالزوجة. لا، خد راحتك واستمتع، وبعدين روح اغزو وانت مخك رايق. زي اذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بايه؟ بالعشاء، كل الاول وبعدين صلي عشان بطنك مليانه، ما تبقاش مخك طاير في الاكل. ملوش علاقه بالحج ده بقى، انك تقدم الزواج على الحج ما نقدرش نقيس هذا القياس، ما نقدرش. نعم. صاحب هذه الرساله يقول: قامت بنت اختي بارتداء الخمار، فحاولت ان اجعلها تتركه وتلتزم بالحجاب كما كانت تفعل قبل ارتداء الخمار، ولكنها رفضت، واخيرا قمت بمنعها من ارتداء الخمار على غير رضا منها، فهل ما فعلته فيه غضب الله ام لا؟ وماذا افعل مع بنت اختي؟ برجاء توضيح الفرق بين الخمار والحجاب. مش هذا اللي وضح الفرق، ده انت اللي توضح، انت منعتها من لبس الخمار ليه؟ الخمار على ما افهمه انا، الخمار هو انها بتلبس الطرحه وتطول الطرحه لحد تحت، ما اعرفش لحد مثلا وسطها لحد ركبتها، ما اعرفش يعني، بتنزل طرحه طويله مغطيه الصدر، ده اعتقد بيسموه الخمار. اما الحجاب اللي هم بيسموه حجاب، ما هوش حجاب برضه، ما فيش حاجه اسمها خمار وما فيش حاجه اسمها حجاب. احنا قلنا الحجاب حيطه، والحجاب غير موجود في هذا الدين الا لفئه خاصه وهي امهات المؤمنين، فاسالوهن من وراه، بس الحجاب حيطه، يعني حيطه، الحجاب مش لبس، الحجاب ساتر يستر عن الرؤية تماما، ده الحجاب. ولذلك أمهات المؤمنين كانوا في الحجر ولما تيجي تسافر مع النبي وتخرج يبركوا الجمل قدام الحجرة ويحطوا الهودج وتخرج من حجرتها للهودج محدش يشوفها، يشيلوا الهودج وهم مش عارفين إذا كان جوه ولا بره، بدليل قصة الإفك اللي حدثت، لأنه لما شالوا الهودج ما عرفوش إن سيدة عائشة جوه ولا مش جوه، شالوه هو فاضي. وأذن لهن ورخص لهن في الخروج من ليل إلى ليل لقضاء الحاجة، عايزة تروح تقضي الحاجة وما كانش فيه كنف زي ما قال السيدة عائشة، لم نتخذ الكنف تنزها، شأننا شأن الجاهلية الأولى، التبرز في الخلاء، فتروح تتبرز وتعمل إزاي؟ فأذن لهن ورخص لهن من ليل إلى ليل، ساعة ما بيخرجوا بقى بيبقوا متغطين كلهم وشهم وكل حاجة من ليل لليل، ده الحجاب لأمهات المؤمنين. بعد كده نساء الأمة في حاجة اسمه الزي الشرعي. الزي الشرعي، الزي الشرعي اللي هو الزي الإسلامي ده له ثلاث شروط: لا يشف، ما يبقاش شفاف، ما تبقاش ماشية كده في الشمس أو في الضوء تلاقي جسمها من جوه باين، ولا يكشف، ما يبقاش قصير، ما يكشفش دراعتها، ما يكشفش رجليها، ما يكشفش صدرها، ما يكشفش رقبتها، لا يكشف، ولا يصف، ما يبقاش محزق بحيث يصف جسمها وسطها وظهرها وصدرها وما إلى ذلك. دي ثلاث شروط اسمه الزي الشرعي. كنا بقى نتفلسف احنا بقى ونسمي ده حجاب ونسمي ده خمار ونسمي ده، ده فلسفة ملهاش لزوم، وتفرقة بين النساء بلا مناسبة وعنجهية ومحاولة للبروز والظهور والإعلان عن النفس. فكل واحد عاوز يعمل لنفسه حدوته ويبقى شيخ وله أوامر وله تعليمات، يقوم يقسم، وكل ست عاوزة تقسم لنفسها، وأنا حاجة وأنت حاجة، أنت محجبة وأنا مخمرة، وده كلام بقى طبعا ما يصحش. الحاجات دي توجد الفرقة بين الناس وتوجد الفرقة بين المسلمين. إزاي؟ زي إسلام، في ست ملتزمة 100% وفي ست التزامها أقل. يعني مثلا ظهر في القاهرة ظاهرة، أو هما ظاهرتان، الظاهرة الأولى إنها بتبقى ملتزمة بالزي 100%، لكن حتى فوشها مكياج ومكياج صارخ. وإذا بالظاهرة دي اللي أنا عبتها عليهم في القاهرة وقلتها لهم في درس مصر، فوجئت إنها بقت موجودة في اسكندرية. الست لابسة طرحة وشفايفها أحمر من الدم، أحمر من الدم، شيء غريب. طب بتقول إيه؟ أكن دي بتقول للناس أنا لابسة الطرحة غصب عني، جوزي ملبسها لي، ضربني بالجزمة وملبسها لي، لكن أنا إيه يعني جاي مني. ما بتحط أحمر ليه؟ اللي خارجة لابسة طرحة وحط أحمر، حط أحمر ليه؟ بتحلي شفايفها لمين؟ بتداري زرقان بقها لمين؟ ما اللي حط أحمر في بقها تعرف على طول شفايفها إيه؟ زرقة على طول، ما حط أحمر ليه؟ اللي بتحط على ضوافرها دهان، بتحط على ضوافرها دهان ليه؟ ضوافرها كلحة، كلحة على طول، فبتداريها. هو الزين عبارة عن ايه؟ انك تداري العيوب، مادام حطت دهان على ضوافرها تبقى ضوافرها ايه؟ كلحة على طول كده، مادام حطت حاجة على شفايفها يبقى شفايفها ايه؟ زرقاء، مادام حطت حاجة في وشها يبقى وشها ايه؟ اصفر او اسود، يعني مش اسود يعني اللون بتاع الناس السود، اسود يعني والعياذ بالله كده يعني مظلم زي ما بيقول. ففي حاجه اسمها الزي الاسلامي، فمش عاوزين نعمل تفرقه. انت بتقول ان بنت اختك لبست الخمار وانت منعتها وخليتها ترجع الى الحجاب، بتقول لي ايه الفرق؟ انا مش عارف ايه الفرق، انت اللي بتقول في فرق. ايه الفرق بين الحجاب والخمار؟ ما تسيبها تلبس الخمار، ايه هو الخمار ده؟ سيبها تلبس اللي هي عاوزاه. انت تقول لها حاجه واحده، طالما ان هذا الزي لا يصف ولا يشف ولا يكشف ولا يبين منه الا الوجه والكفين، خلاص هو ده اللبس الاسلامي، واسمه الزي الاسلامي، اسمه الزي الشرعي. بطلوا كلمه حجاب وخمار عشان ما تعملوش ايه؟ تفرقه، ونخترع الفاظ ملهاش اصل في الدين ولا في الشرع. فاهمين ولا مش فاهمين؟ وبعدين نبهوا على نسائكم وعلى بناتكم وعلى كل من تعرفه، تلات امور بتحصل في الستات المحجبات غلط، ما تفكرش وقت الحجاب والخمار. الامر الاول ان الست بتبقى لابسه الزي الاسلامي وحاطه في وشها احمر، دهنه بقها وحاجات زي كده، ده عيب، ده معناه ان الست دي مش ملتزمه، معناه ان الست دي على طول بتدي اشاره عن نفسها انها ست يجي منها، يعني عكسوني يا اولاد وما تغركش الطرحه، كده على طول. لا انا شخصيا بفهمه صح، انا راجل ما بفهمش او معقد او رجعي يعني، سيب النسوان تقول. لكن بتاع قولي لي، طب حط احمر ليه؟ لابسه الطرحه منين وحط احمر ليه؟ ده السؤال. فدي غلط بتحصل، ما تسيبوهاش تحصل وتستشري، والا هنرجع لورا. الغلطه الثانيه اللي بتحصل ان كثير من السيدات، ودي في القاهره باينه جدا خصوصا في السيدات العاملات اللي طلعوا في التلفزيون، والدكتوره فلانه والاستاذه فلانه تلاقيها لابسه العمه اللي عاملاها دي، عاملاها عمه كده عشان يعني تبقى موضه، ورقبتها عريانه يعني قافله كده الفستان والرقبه كلها عريانه، تقول لك الدنيا حر. ما اعرفش ده برضو غلط، لان الرقبه العنق ايه؟ عور. الغلطه الثالثه الحلق المدلدل، تلاقيها لابسه الطرحه كده ومدلدله ايه؟ الحلق من ودنها، دي برضو غلطة، غلطة لا تتفق مع الزي الايه الاسلامي. وانا سئلت في القاهرة يوم السبت اللي فات بالذات، قلت القلادة مباحة والخواتيم والفواتخ دي الحلقان ممنوعة، لكن القلادة مباحة. وهي لسه كنا بنتكلم عن قلادة السيدة عائشة اللي مستلفاها من السيدة اسماء، القلادة مباحة، وده من باب ما ظهر الا ما ظهر منها. الخاتم في الايد والدبلة الساعة، الحاجات اللي هي ظاهرة وبعيدة عن العورة مباحة، يعني عقد، سلسلة، ما شاء الله، مش عارف ايه، كل ده ماشي. لكن الحلقة اللي بتدلدله الست ده ايه؟ غلط. غلط ليه؟ لان الاذن عورة، الاذن مش معتبرة من ضمن الوجه، لازم الاذن تبقى ايه؟ متغطية. وبعدين منظر الحلق المدلد ده برضو منظر ايه؟ مش حلو. فدول ثلاث حاجات، دول عيوب تخلوا الناس تبطلها. بعد كده ما فيش حاجة اسمها بقى خمار، وما فيش حاجة اسمها ايه؟ حجاب. كل غطاء للرأس يسمى خمار. طب واحدة ست لابسة لبس اسلام زي شرعي ومغطية رأسها ببرنيطة، البرنيطة دي اسمها ايه؟ خمار. البرنيطة اسمها ايه؟ خمار. فالخمار اسمه خمار، يعني غطاء الرأس. خمروا الآنية، يعني ايه؟ غطوها. سميت الخمر خمرا ليه؟ لانها تغطي العقل. والحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، خمروا الآنية، يعني ايه؟ غطوها. واوكوا الأسقي، هذه معنى ايه؟ الخمار. لما ربنا قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار اللي هي الطرحه اللي بتلبسها الست بتغطي راسها، لما تغطي راسها بس الجلابيه تبقى مشقوقه عشان تلبسها، بتبقى مفتوحه، واخد بالك؟ وكانت الجلاليب بتنفتح باسلوب معين، فتحه تلبس منها، والفلاحين لحد النهارده بتبقى في فتحه هنا على اليمين وفتحه على الشمال على الصدر. الفتحه اللي على الصدر دي عشان تطلع الثدي، ترضع عيلها. فالجيوب جمع ايه؟ جيب. والجيب ما جيب اي ما قطع، مش لسه عيدنا يوم الجمعه في المنبر، ها؟ والذين جابوا الصخر بالوقت، اي قطعوه، ها؟ فلما ربنا بيقول يضربوا بخمورهن، اي بغطاء الراس على الجيب، الجيب اللي هو ايه؟ الفتحه دي. الفتحه ليه؟ عشان ما تبقاش مغطية جسمها ورأسها، والفتحة دي عاملة ايه؟ مفتوحة مبينة صدرها. هتقفلها دي ازاي؟ ما لازم يبقى فتحة عشان تلبس منها الجلابية. فبيقول لهم غطوا فتحة الصدر. يبقى المطلوب من الست انها تغطي ايه؟ فتحة الصدر. فإذا جابت الطرحة يبقى المفروض الطرحة تغطي ايه؟ الفتحة، الجيب بتاع الجلابية، الصدر ده، فتحة الصدر. واضح؟ كونها تنزل بقى لركبتها ولا لسرتها، لا، الا اذا كانت فاتحه الفستان لتحت، ده وضع تاني. المقصود ان انا اغطي فتحه، وليضربوا وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فتحه الجلباب. افرض بقى ان فتحه الجلباب من ورا مش من قدام، يبقى تضرب الخمار على ورا ولا قدام؟ على ورا. افرض الفتحه في الجنب، تضرب الخمار في الجنب ولا فين؟ في الجنب. فهمنا ولا ما فهمناش؟ غلط. فعاوزين نتعلم مخنا يبقى مفتح كده، نبقى اذكياء ونبقى نبهة، ها، ونبقى فاهمين الدين وفاهمين الكلام. انما القفش ده والكلام ده مش مظبوط. فارجع تاني سيب بنت اختك تلبس اللي عاوزاه وقول لها يا بنتي مش حاجه اسمها خمار، ويا بنتي ما فيش حاجه اسمها ايه حجاب، في حاجه اسمها زي شرعي زي اسلامي بس. فهمها الكلام وفهمها الخمار يعني ايه بس. نعم. هل يجوز صيام كفارة اليمين الثلاث ايام متفرقات ام متتابعات؟ لا يجوز انها تكون متفرقات. اذا سقط جنين ميتا وكان كامل في 9 شهور هل يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه طالما كان مخلقا يصلى عليه. اقترضت من صديق لي بعض النقود في ساعة عسرة ثم بعد ذلك تركها لي او لا يريد ان يأخذ مني نقوده حتى ولو كنت في ساعة من المال، فهل إذا كنت في ساعة أرد له نقوده أم يكون لي هبة؟ زي ما تعاوز، مسألة متروكة لك بدام أنت في ساعة وهو الدهولة. إذا كان هو رخر في ساعة يبقى دي هدية اقبلها بقى واعمل إيه في مناسبة رد له الهدية. إذا كان أنت الوقت في ساعة وهو في ضيق يبقى هو أفضل وأكرم، يبقى المفروض ما تعمل إيه مش ترد له بقى فلوسه، تشوف ضيقه وتفك زنقته زي ما فك زنقتك. هو فك زنقتك بجنيه، هو زنقته تنفك ب10 تفكها له بايه؟ ب10، لان جنيه ساعتها يساوي ايه؟ 10. فك زنقتك ازاي؟ دي مساله متروكه بقى للوضع اللي بينكم. نعم. لكن ما فيش مانع من قبول الهبه والهديه من الاصدقاء. سؤال: لماذا يقل ثواب الصلاه في الصفوف الاولى للنساء عن الصفوف الاخيره بعكس الرجال؟ تاني سؤال لو لماذا؟ أنا أصلي سرحت في حكاية الفلوس والصديق عشان جالنا إخوة من الجزائر جايين يعني يلتقوا بيا، ما شافونيش أبدا، عرفوني من خلال الشرائط بيسمعوها وكده، فجايين حبا في الله، فبيقولوا إحنا جايين بنحب في الله وجايين بس نشوفك ونمشي مش أكتر من كده. واحد منهم جاي من فرنسا مقيم في فرنسا سمع الشرائط بتاعتنا في فرنسا، والتانيين في الجزائر، فاستقبلتهم وعطيتهم كتاب الإسلام وأركانه وكده، وبعدين هم قايمين واحد منهم بيسلم عليا فحط في إيدي فلوس، فأنا بسلم لقيت إيده فيها فلوس فسبت إيدي مفرودة ما قبضتش على إيده، فأقول له إيه ده؟ هل دي هدية حبا في الله؟ قلت له طيب نحطها في توسعة المسجد؟ قال لا دي لك شخصيا. فقلت له والله شكر الله لك، لكن احنا نحطها برضو في توزيعة المسجد، تعال يا عبد الله طلع الوصل. وطيبت خطوه وفهمته ان الهدية مقبولة لك في مثل حالتنا احنا، ما يصحش، لان احنا المفروض ان احنا نمشي على قدم الانبياء، ما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على الله. فبيقول لو كنت اعلم انك ما تاخد فلوس انا كنت جبت معايا هدية من الجزائر. قلت له بنقول لك تاني ان انا لا اقبل الهدايا ايضا، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية لانه مبرأ عن الهوى ومنزه عن الخطرات، اما نحن لسنا مبرؤون من الهوى، فان يهديني انسان اميل اليه بقلبي ولا يهديني انسان اخر قد لا اميل اليه، لان انا مش معصوم. فمن هنا كان في مبدأي وعلمها لنا شيخنا والحمد لله ان من بداية الدعوة الى الله لا اقبل عطايا او هدايا مطلقا من مخلوق. فجت المناسبة انه الاخ بيقول انه صاحبه اداله هدية، مفيش مانع انك انت تقبل هديته، فتذكرت بس قصة اخواننا الدجاجين من الجزائر دول، وقلت انه في شيوخ بتاخد، لكن بتاخد لان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل رزقهم كذلك، يعني هو متفرغ للدعوة واقف نفسه عليها زي بعض الناس اللي بتبقى في الخنقة وحاجات زي كده، وعندهم هم بيبقى في الصحراء فبيشتغل عادي يحفظ ناس قرآن وفي وجه الله صحيح، لكن هم عشان يأكل يعني، وده مفيش منه بأس طالما انه هم بيتخذهاش حرفة وتكسب وتوسع في الرزق، انما ما يأتيه يقبله ده مفيش مانع. لكن لما يبقى الداعي الى الله او السائر في طريق الله ربنا رزقه من عمل يده يبقى ما يصحش انه يمد ايده وياخد اجر على الدين. عشان كده الانبياء كان ربنا بيرزقهم من عمل ايديهم عشان يقولوا ما اسألكم عليه من اجر إن أجري إلا على الله. واليد العليا خير من اليد السفلى. وما فيش مانع إن تهادوا تحابوا حديث تهادوا تحابوا بين الإخوان بين الإخوان، لكن في أوضاع خاصة بيبقى إيه؟ بيبقى مطلوب العفة، عشان لما تتكلم تتكلم وانت بريء من ايه؟ من الهوى. سؤال، انا يعني اللي باخده باخده للجامع، يعني اللي عاوز يرضيني ويهديني يدي مين؟ للجامع. يعني واحد دلوقتي كلمني برضو بيترجونا ناس في مصر دعوة للعشاء او الغداء، انا برضو بقول عن نفسي ان انا ما بروحش عند حد، ما بدخلش بيوت، ما بقبلش دعوات لا على فرح ولا على غيره، ها؟ فعشان ما يبقاش في كلام بيتقال يعني، فما بقبلش الدعوات وما بروحش بيوت. ففي ناس في القاهرة دعوتني للعشاء وبيلحهم، فأنا قلت أنا مستعد أقبل دعوة العشاء بشرط يدفعوا 20,000 جنيه للجامع. أنت بتضحك، هم أصلهم يقدروا يدفعوهم. أنا ما قلت 20,000، ده أنا قلت 20,000 وأنا عارف إن دي مبلغ بسيط بالنسبة لهم، إنما هم ناس من وجهاء القوم. وجهاء القوم بقى هيقول لك الشيخ ياسين كان بيتعشى عندنا، قصد دي تسوي كام دي؟ 20,000؟ لا 50,000، أنا مش عاوز يهربوا. فاللي عاوز يعزمني على عشاء أو يعزمني على غدا أنا ما بقبلش الدعوات، لكن أنا مستعد أقبلها بشرط الجامع. الجامع ده إذا أنا ببات بالليل أحلم بيه، وربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا وبيحقق أحلامنا يا رب، يجمعنا فيه إن شاء الله في رمضان إن شاء الله. نعم. لماذا يقل ثواب الصلاة في الصفوف الأولى للنساء عن الصفوف الأخيرة بعكس الرجال؟ مين قال الكلام ده؟ مين قال إن يقل ثواب الصلاة في الصفوف الأولى للنساء عن الصفوف الأخيرة؟ وان صلاه الرجال ليه قال كده؟ مين قال كده؟ ده الكلام ده بتاع ربنا. اوعى تحاسب ربنا وتقول هتديني ايه؟ هتديني كام؟ سيب ربنا يقبل. ربنا بيدي الاثابه على ايه؟ على حسن النيه، صلاح النيه وحسن العمل، هو ده السبب. انما في وصيه وفي امر بيتقال انه الصفوف الاولى للنساء، الصفوف الاخيره مفضله على الصفوف الاولى. ليه؟ النساء بتصلي ورا الرجال بلا ساتر على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد النبي. الرجال لما كانت بتصلي يا جماعة وتيجي تسجد عورتهم بتبان، عورتهم بتبان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري زي ما تقول السيدة عائشة كان الرجال يصلون عاقدي أذرهم على أعناقهم من قصرها، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. شوف شوف الأمانة بقى، مش حط ساتر أو حط طوب او حط مشربيات زي اللي حاطينها، ما عملش حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بس، قال للنساء بس، قال لهم ما ترفعوش راسكم، لحسن لو رفعت راسك اللي قدامك راجل ساجد ساجد يبقى كله باين. ما هو حد هنا الازار، ها؟ لما يسجد يبقى طبعا ويوطي، يبقى العوره قد تبان، فيكفي انه يقول لها ما ترفعيش راسك، خلاص حاضر. عشان كده فضلوا الصفوف الخلفيه. ليه؟ عشان لا يقع نظر المراه رغم انفها على عورة الرجل فتتأذى هي بذلك. بس هذه الحدوتة يعني نبقى فاهمين العلة، ها؟ إنما احنا عندنا هنا بقى المسجد ده النساء لوحدهم والرجال لوحدهم، وهم في حتة واحنا في حتة، وزي ما كانوا فوق واحنا تحت، ما تصلي بقى قدام ولا تصلي ورا، مش ده الموضوع، ها؟ ما تفرقش بقى. وضحت؟ نعم. سؤال بتوقيع ابنتك الحائرة طالبة، تقول عند عودتي من الكلية وصعودي للأتوبيس لم أجد نقودي، لم أعرف أهي وقعت مني أو سرقت، وهي 5 جنيهات. وعند نزولي من الأتوبيس عند بيتي وجدت زميلتي 5 جنيهات ملقاة على الأرض، فالتقطتها وأعطتها لي فلم أخذها كما تعلمت من فضيلتكم أحكام اللقطة، وبعد إلحاح شديد وأنها سوف تأخذها قالت لي سوف أسأل شيخي. قلت لها سوف أسأل شيخي وإن كان حرام سأضعها في الصندوق، فقالت لي أنا أولى بها، واقترحت بعض الزميلات تقسيمها مناصفة، فما بماذا تنصحنا؟ مش عارف. مش عارف طبعا، لان السؤال انت صحيح بتقولي حائره، ربنا ما حيرك ابدا، انت حيرتيني معاك. يعني الخمسة جنيه ما تلاقيهاش وتركب الاوتوبيس ما تلاقيش الخمسة جنيه، وتيجي صاحبتك تقول لك انا لقيت خمسة جنيه، يعني تضيع مني الخمسة جنيه تلاقي عشرة، تضيع مني خمسة جنيه تلاقي جنيه، تلاقي اتنين تلاتة جنيه، انما تلاقي خمسة. ليه ما تكونش صاحبتك اللي لقيتها دي خدتهم منك بتهزر وخد خمسة جنيه، وبعدين لقيتك عيطتي صعبتي عليها فقلت لي خدي انا لقيت خمسة جنيه بترجعها لك، فهتقولي لها لا ما خدهاش تاخدها هي، وجم صحابكم قالوا لا يقسموها بالنص. ما انا مش عارف كلام مش مظبوط. لا لا، ما يصحش ان انت تاخديها، وما يصحش ان صاحبتك تاخدها، وما يصحش انك تقسميها فيها. احنا هنفترض الصدق في صاحبتك ونحسن بها الظن كما امرنا الاسلام، ونقول انها وجدت هذه الخمسة جنيه، يبقى دي حكمها حكم ايه؟ اللقط. انت بتقولي لقيتيها في مكان عام وفي اتوبيس، يبقى مش حاجه ندور على صاحبها، ولو رحنا اديناها البوليس وعملنا بها محضر لا هتروح ولا هتيجي، يبقى تتحط الخمسة جنيه دي في الصندوق بتاع المسجد، وما يصحش لك انك تاخديها، وما يصحش لصاحبتك انها تاخدها اذا كانت فعلا الخمسة جنيه ملقيه مش بتاعتك يعني وبتهزر معاك صاحبتك، يبقى تتحط في الصندوق ويحرم انك تاخديها انت او صاحبتك. نعم. سؤال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: سوف يأتي قوم من بعدي يستحلون الخز ويلبسون الحرير. والسؤال ما هو الخز؟ الخز ما مش عارف، هو كتبه غلط. خز خز أو الخز ها؟ هي نلاها، هي نلاها غلط، إن ليها صح هي واحدة. ويقول رضي صلى الله عليه وسلم: هي نقلها غلط اللي كاتب السؤال، لا هو مكتوب. انت ظبطت صاحبة الخمسة جنيه، مخاف الخمسة جنيه يا ابني مش في الله. ومن وصايا الرسول الكريم لأبي هريرة رضي الله عنه: خفف ظهرك فإن العقبة كؤود. ما معنى العقبة الكؤود؟ العقبة هتسمعيها الجمعة الجاية إن شاء الله. فلاقتحم العقبة، العقبة جسر منصوب على جهنم، الصراط، الصراط هي دي العقبة، الصراط على حافتي جهنم. إذا كان أنت قصدك في الحديث اللي فات ده انقليه تاني مرة تانية صح بسنده بروايته، والخز هو الحرير اللي هو من دود الأز، يتقال عليه خز، الحرير اللي هو الطبيعي اللي هو من دود القز. فلما يجي قوم يستحلون، يعني هيجي ناس تبعد عن السنة يستحلوا الخواتم الذهب، يستحلوا لبس الذهب، يستحلوا لبس الحرير وما إلى ذلك. نعم. وطبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كل ماذا بتبتعد الناس عن إيه؟ عن السنة. صاحب هذه الرسالة يقول: توفرت أمامي فرصة عمل بالخارج على أن أتغيب عن زوجتي مدة ثم أصطحبها بعد ذلك حسب شروط العقد معي، حيث سيتم في البداية على أساس أني أعزب، ولقد استأذنت زوجتي فأذنت. والأسئلة: هل في سفري هذا ما يتعارض مع الشرع؟ اعمل صلاة استخارة. لا ما فيش ما يتعارض مع الشرع، اعمل صلاة استخارة شوف ربنا حيلهمك ايه ووفاك لإيه. هل هناك مدة معينة يجب ألا أتغيب فيها عن زوجتي حتى لا أظلمها وإن أذنت هي؟ بيقولوا 4 أشهر، بيقولوا 4 أشهر، يعني بيقولوا إنه صبر الزوجة على بعد زوجها 4 أشهر، بيقال هذا. هل أستطيع في حالة السفر أن أرسل من الخارج للحصول على شرائط مسجد المواساة بكافة أنواعها، وكيف يكون ذلك؟ لا ما أقدرش، لازم تجي لك في صحبة راكب، لأن الوقت اللي حاصل معانا إن احنا منعنا من إرسال الشرائط إلا شريط واحد في كل طرد، شريط واحد. فعشان ابعت لك مثلا مجموعه من 16 شريط لازم ابعت لك 16 طرد، والطرد النهارده بيكلفنا الشيء الفلاني كان 17 جنيه بقى. حاجه شيء غريب يعني، يعني احنا بنتكلف كتير قوي في نشر الثقافه، بنتكلف وحاولنا المستحيلات مع المسؤولين ان احنا يا اخوانا ده اسلام، ده دين، ده نشر ثقافه اسلاميه، ده على دول ما بتعرفش عربي، ناس عايزه تتعلم القران والمصحف ده، انا ببعت مصحف، ده مصحف يا عالم، ادفع عليه فلوس رسوم. اه الحمد لله على كل حال. فما اقدرش ابعت لك في البوسطه غير شريط شريط، فيستحب ان يكون حد جاي لك ممكن ياخد معاه كرتونه بحالها ما يقولولوش حاجه. اما بعدك عن زوجتك اعمل صلاه استخاره، والمساله بتتوقف على حاجات كتير قوي، سن الزوجه، البيئه اللي عايشه فيها الزوجه، اخلاقيات الزوج، طبيعه الزوجه، المده اللي انت هتقعدها، مدى احتياجك واحتياج مراتك لسفرك للخارج، كل ده. لكن انا شخصيا عن نفسي انا لا ارحب مطلقا بسفر البني ادم للخارج سواء كان متجوز او غير متجوز، انا لا ارحب بالسفر ولا بالعمل في الخارج، لا ارحب بهذا مطلقا، وما انصحش حد بكده، وما اسمحش لاولادي بانهم يسافروا بره او يشتغلوا بره. الرزق موجود في كل مكان، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وادي الناس اللي سافرت العراق مثلا، شوف حصل معاهم ايه، والناس اللي راحت ليبيا شوف حصل معاها ايه، والناس اللي راحت معرفش فين شوف حصل معاها ايه، ويعني حاجات كتير بتحصل انه ما بيوفقش، وانه فلوسه معرفش يحولها، وانه وبعدين في بيوت كتير بيسافروا الرجال بعد كده يجي لعياله ساقطين في المدرسه، ويلاقي الولاد منحرفين، ويلاقي الست معرفش عملت ايه. يعني انا ما رحبش بدي، لكن دي مساله متروكه لك، يعني مساله الضرورات تبيح المحظورات، ومدى الضروره انت اللي تحددها، وبعدين الست اللي انت سايبها يعني يعني راجل جالي ديك النهار يكاد ينهار، يكاد ينهار الست بتاعته بعد ما معرفش بعته له وساب شغله وجاي يجري يشوف معرفش لقاها معرفش عملت ايه وحصل ايه، وبقى بيكلمها بتقول له انا كنت بجد لذه في اني احرق الفلوس اللي انت تبعتها، حرقت له فلوسه كلها، شيء غريب يعني. والتاني مش عارف لقى ايه، والتالت لقى ايه، والتالت راح واشتغل بره وبعت لها الفلوس واشترت شقه ورجع لها متجوزها في الشقه اللي هو شاريها، ما هو بيبعت لها فلوس تشتري شقة وتجهز وبتاع، راجع لقاها متجوزة في الشقة هو شاريها بفلوس. فدخل الخنكة. قول يا سيدي. بيقول انه طالب جامعي منتظر نتيجة دور نوفمبر، يقول بعد ذلك ان شاء الله سأدخل الجيش لقضاء فترة التجنين، وقد تزوجت منذ عامين وانجبت بنت، وقد حملت زوجتي بعد ذلك بحوالي 3 شهور وتم سقوط الحمل، وسؤالي ما هي الطريقة الشرعية لتنظيم الحمل، وهل يجوز لي أن أحدد النسل لحين ما تتحسن ظروفي المادية؟ يجوز لك أنك تنظم نسلك، وفي وسائل كتير مباحة شرعا زي الواقي الذكري وزي حبوب منع الحمل وما إلى ذلك، فما فيش بأس ان الزوجة تاخد حبوب اللي هي حبوب منع الحمل دي وتنظم نسلك على ما تخرج من الجيش وكلام ده، ما فيش بأس. لكن ليكن معلومة لديك ان تنظيم النسل ملوش علاقة بالرزق، وان تنظيم النسل ملوش علاقة بعدد اولادك، لانه ما من نسمة قدر الله لها ان تخلق الا وهي مخلوقة، واما الرزق فلا بكثرة العيال ولا بقلة العيال، فمحدش ينظم نسله عشان معهوش فلوس، لا تبقى غلطان، ومحدش ينظم نسله عشان يبقى عنده عيل واحد تبقى برضه غلطان، انما تنظم نسلك علشان انك انت الظروف بتاعتك وظروف البلد، الشقه ضيقه ومفيش شغالين ومفيش مدارس، وتيجي تودي الواد المدرسه يقول لك ادفع تبرع وادفع تباب، وتودي مكتب تنسيق حضانه تودي تنسيق، يعني الضيق اللي احنا فيه مش ضيق الرزق، لا ضيق التصرف، او يعني الازمه اللي في البلد مش الازمه الشخصيه. لان ما ياما ناس بيبقى عنده 5-6 عيال وهو غلبان، والخمس ست عيال يخشوا الجامعه والخمس ست عيال يتخرجوا من الجامعه وربنا يبارك له. فالرزق مش بكثره العيال ولا بقله العيال، انما احنا في زمن النهارده عاوز سكن ما انتش لاقي، عاوز تدخل ابنك المدرسه ما تعرفش، عاوز تجيب له جهاز ما تلاقيش، يعني مساله مش مساله رزق يعني. نعم. بيقول ان هوايته كتابه القصص الروائيه، يسال هل تاليف القصص فيه شيء حرام؟ ما فيش شك ان تاليف القصص انا لا ابيحه انا شخصيا، لانه كذب كذب، والكذب غير مباح. هتالف تقول لي ايه؟ هتقول لي ايه؟ هتقول نزل عادل من مترو الانفاق ومشي في الشارع يفكر، يفكر فيما سوف يقوله لزوجته، لقد قرر فجأة ان يتزوج عليك بذمة ابوك يا راجل. عادل صحيح هيتجوز على مراته؟ هل في واحد اسمه عادل اخذ ويفكر ماذا يقول لزوجته؟ شفت ازاي؟ يبقى القصص عبارة عن ايه؟ كذب. يبقى ما صحش ان احنا نكذب. فيبني يا حبيبي اذا كان عندك هواية كتابة القصة، يبقى انت عندك هواية ممكن تستغلها تخش بيها الفردوس الاعلى، انك تقرأ بقى وتقرأ الاسلام ورجال الاسلام ونساء الاسلام، وتطلع لنا قصص الاطفال عن القيم، عشان يطلع العيل بدل بقى بيقرا قصه الفيل وذات الرداء الاحمر وذات الرداء الاخضر، يقروا قصص تحض على الامانه والصدق وما الى ذلك، قصص حقيقيه. اكتب لنا عن نساء الامه، اكتب لنا عن رجال الصحابه، اكتب لنا عن التاريخ الاسلامي، اكتب عن وقائع وحقائق، وابحث وباسلوب جميل، بدل ما تكتب لي بقى في قصص الحب والغرام. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: تخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم الديكور، وأعمل حاليا مدرس تربية فنية بإحدى المدارس، ولكن دراستنا في الكلية كانت تحتم علينا عمل بعض التماثيل وكذلك النحت البارز وكذلك الرسم، رسم الأشخاص بطرق مختلفة، فما رأي الدين في عمل التماثيل في عصرنا هذا؟ انت مش اتخرجت من الكلية وخلاص؟ استغفر ربنا وتوب اليه بقى وخلاص، هتعمل ايه؟ ما تخرجت وتشتغل دلوقتي مدرس تربيه فنيه في مدرسه، خلاص خليهم يعملوا سله، سبت، فازه، يعملوا حاجات ما فيش فيها الروح، يعملوا حاجات ما فيهاش ايه؟ الروح، ما تحلهاش الروح يعني، خلاص استغفر وتوب الى الله تبارك وتعالى، لانه صنع التماثيل حرام. صنع التماثيل مش مظبوط طبعا، مش صح، سواء كان تمثال انسان او تمثال طائر او تمثال كلب. مش صح. نعم. يقول: الزراعة في مصر تقوم على الآتي: من ناحية سقاية الزرع. على إيه؟ من ناحية سقاية الزرع. على إيه؟ حيلي سؤال يعني. تقوم على إيه؟ لا تب. تقوم الزراعة في مصر على الآتي. أي. من ناحية سقاية الزرع. نعم. يقوم الفلاح بسقاية زرعه تارة بآلة بخارية، أي موتور كهربائي لرفع المياه الموجودة في الترعة ليسقي الزرع، وتارة أخرى إذا كانت المياه كثيرة بالترعة يقوم بعمل فتحة توصل المياه من الترعة إلى الغيط، وخلاف ذلك يقوم ببعض المصاريف مثل الكيماوي ورش المبيدات واستئجار أفراد لمعاونته إلى آخر هذه الأشياء المطلوبة للزراعة. والسؤال: أولا، ما مقدار الزكاة في هذه الحالة الشائعة في مصر؟ أولا ده أولا أي. مقدار الزكاة يا ابني بدم بتسقي بالآلة يبقى نصف العشر، أما إذا كان السقاية من غير آلة ولا طنبور ولا شلوف ولا بقرة بتجيب ولا ساقية بتلف، مجرد ميه نازله من السماء او الترعه مفتوحه بتروي من غير ما تبذل انت اي مجهود، يبقى فيها العشر. طيب افرض انك انت تاره تسقي بالاله وتاره يسقى الزرع من غير اله، الميه كتير وقت الفيضان الترعه بتروي لك ارضك من غير ما تبذل مجهود، نعمل ايه في الحاله دي؟ تبقى الزكاه ما هياش لا نصف العشر ولا هي العشر بالنسبه، بالنسبة بمعنى إذا كان السقي بالآلة قد السقي من غير آلة سواء في الفترة أو المدة أو انتفاع الزرع، هيبقى في الحالة دي تلات ارباع العشر، لا هو العشر ولا نصف العشر. إذا ما قدرتش تميز ولا تعرف يبقى تميل للأرجح، فإذا كان السقي أغلبه بالآلة يبقى نصف العشر، أغلبه من غير آلة يبقى العشر. خلاص، آدي الزكاة. بعد كده مسألة العمالة والمصاريف والكمال وكل ده ما لاش دعوة بيه، مش موضوعنا. انت بتزكي من الزرع مش بتزكي من الفلوس، ده معمول حسابه في افتراض الزكاة، معمول حسابه. يعني بتشتري كيماوي بفلوس، بتنقي دودة بفلوس، بتجيب الناس مش عارف تعمل ايه بفلوس، بتصرف، بتصرف على الارض، هل تخصم مصاريفك؟ لا، ما تتخصمش. انت الارض غلت 10 أردب، عليك ارداب بزكاة، اذا كانت بتتروى بماء السماء او ماء الانهار من غير الجهد. جابت 10 أردب وانت بتروي بالشلوف والسعي يبقى عليك نصف اردب بس. صرفت كيماوي بقى، دفعت تأمين مش عارف ايه، بنك القرية، بنك الائتمان الزراعي، البيطري، كل ده ماليش دعوة بيه، مش محسوب، ملوش علاقة. ان شاء الله تجيب 100,000 عامل، انت بتزكيش فلوس، انت بتزكي ايه؟ زرع. وآتوا حقه يوم حصاده بس. نعم. ثانيا، واحد ممكن يسأل يقول افرض ان هو استلف على الارض، استلف، مش موضوعنا برضو، مش موضوعنا. نعم. ثانيا، اذا كان الفلاح يزرع الارض مناصفة بينه وبين المالك، فما نصيب الزكاة لكل منهما؟ حسب نصيب الحصول. الوقت انا مالك الارض وانت فلاح، انت بتزرع وانا مالك الارض، الحصيلة اللي بتطلع في النهاية، الأرض لما بتطلع، الزرع اللي طلع ده 10 أردب، الزكاة فيه إيه؟ يا إردب يا نصف إردب، حسب نوع الشق. خلاص؟ أنا كمالك ليه نص وأنت لك نص، يبقى الزكاة بالنص. أنا كمالك ليه 3/4 وأنت لك الربع، يبقى أنت عليك ربع الزكاة وأنا علي إيه؟ 3/4 الزكاة. أنا كمالك ليه التلت وأنت كفلاح بتزرع لك التلتين، يبقى أنا علي تلت الزكاة وأنت عليك إيه؟ التلتين. يسأل أيضا، إذا قام صاحب الأرض في سنة من السنين بتأجير الأرض وقبض ثمن الإيجارة، هل على هذه الإيجارة زكاة إذا بلغت النصاب، وما مقدارها؟ أيوة طبعا، مادام خد فلوس بقى يبقى ملوش دعوة بالزرع، يبقى الزرع هنا زكاته على مين؟ على اللي مأجر الأرض، اللي بيفلحها، اللي بيزرعها، اللي هيحصدها. هو بقى أجر الأرض بفلوس، قبض الفلوس دي، اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول فيها ربع العشر على طول. النصاب 89 جرام ذهب، اللي يجيب 89 جرام ذهب يبقى ده نصاب الزكاه في الحاله دي، بدا معاه حال عليها الحول، مر عليها سنه عربي وبلغت النصاب، الزكاه على اول ملين واخر ملين كله. لان في واحد في مصر بعت رساله سؤال يوم السبت بيقول لي قريت في جريده اللواء الاسلامي ولا مش عارف جريده ايه، ان الفلوس اللي في البنوك اذا ربحها بلغ النصاب تخرج الزكاه على الربح. يا ابني، قلت له لا، ما تاخدوش الدين من الجرايد، الجرايد بيحصل فيها اخطاء مطبعيه، وساعات رئيس التحرير يختصر المقاله عشان المساحه المتاحه، ورئيس التحرير ده يكون مثلا يعني خريج صنايع، ملوش علاقة لا بالأدب ولا بالصحافة ولا بالدين، إنما يعني ما أقصدش إن خريج الصناعة وحش، إنما أقصد إن مش ده هيتلائم مع إيه؟ مع ده. نعم. يسأل بيقول تبقى دي زكاة زروع ولا زكاة مال؟ لا، زكاة مال، بدل مؤجر أرض وخد فلوس تبقى زكاة مال. بيقول إنه مؤجر فدان أرض من 30 سنة بيزرع فيها لمدة 30 سنة، حضر صاحب الأرض وأراد أن يسترد الأرض، بيقول أن لي الحق في نصفها حسب القانون، هل هذا حرام إذا أخذت نصف الأرض حسب القانون؟ لا، مادام القانون موجود يبقى قانون، احنا بنلتزم بالقانون، القانون ده بيشرعه وبيحطه مين؟ الحاكم، يسرع الكل. أنا في سؤال سألته معرفش عندكم هنا الثلاث اللي فات ولا السبت في مصر، واحد بيقول إنه برضه عنده أرض وبيزرعها وبعدين مات، الورثة طبعا من حقهم طبقا للقانون هم يستمروا في زراعة الأرض اللي هو مأجرها أبوهم، فجاء صاحب الارض عرض عليهم 3,000 جنيه. ها، هنا السؤال ده عرض عليه 3,000 جنيه، قلت له اوي خده، هو برضاه ومتراضي معاك، بقول لك مع السلامه، بيدي لك تعويض عن لقمه عيش هتاكلها، ما فيش مال. فانت دلوقتي القانون بيقول لك من حقك ما دام 30 سنه انك من حقك نص الارض، خلاص انت حسب القانون، قانون ما هو الحاكم بيعمله، ما لم يكن يخالف شرعا فهل ده يخالف الشر؟ ما يخالفش الشر. تقعد 30 سنة بالتراضي بقى، حاول لو انت عندك شك او شبهة حاول بالتراضي مع صاحب الارض. نعم. ما هي قيمة زكاة الدور والعمارات المستغلة لغير السكنة وغير التجارة ويستفاد من إيجارها والتي بلغت النصاب؟ ما زكاة مال على طول. كذلك زكاة الأسهم والسندات التي لا يقصد بها التجارة ويستفاد زكاة من مال. زكاة مال. أعمل في محل للأفراح وبعد البيع للزبائن يعطيني ما يسمى إكرامية، مع العلم أني لا أطلب شيء قط، كنت أرفض أولا ولكن هذا كان يسبب حرج للزبون. صاحب المحل قال لي إن هذا ليس حرام ولا رشوة، وأريد أن أعرف رأي الإسلام، هل هي رشوة؟ رشوة إيه؟ وما معنى كلمة إكرامية؟ بيعمل في بيشتغل في أشيش يعني محل أفراح. طب إيه؟ طب يعني افرض أنت مثلا جرسون في قهوة، هات يا ابني فنجان قهوة حسابك كام؟ 15 قرش، اديتك ريال وتخلي بقى عشانك، ايه الرشوة اللي فيها دي؟ الرشوة هو ما يدفع لذي سلطان ايا كان سلطانه، ان شاء الله يكون عسكري مرور، عسكري مرور ذو سلطان بيكتب مخالفة. الرشوة هو مال يدفع لذي سلطان من اجل الحصول على ما ليس لك بحق او صرف حق عن صاحب الحق، هذا الرشوة، هذا الرشوة. وبالتالي اللي انت بتاخده ده ما هوش رشوة إكرامية. انت راجل بتشتغل في محل، في قهوة، في محل صالة افراح، الزبون بيديلك بقشيش، مش رشوة. ايه الرشوة دي؟ هتعمل له ايه الرشوة؟ معناها ان واحد بيديلك فلوس عشان تأدي له ايه؟ خدمة. الخدمة دي انك تديله حاجة مش حقه، او انك تتغاضى عن حاجة مفروض تعملها، زي عسكري المرور مفروض يعمل لك مخالفة تديله حاجة او ما يعملكش مخالفة، دي تبقى اسمها رشوة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: ترددت في كتابة هذا الخطاب كثيرا لما فيه من غرابة، ولكن أريد الآن أن أعرف رأي الإسلام في سماع الأغاني والموسيقى، حيث أنني والحمد لله أحفظ من القرآن ثلثيه وأعمل قدر استطاعتي في أداء العبادات، ولكن الأغاني تستهويني منها الهندي والعربي وأفعله في وقت راحتي وتجعلني نشط لأداء العمل، فما رأيكم؟ وسوف أستمع لنصيحتكم وأنفذها. والله أنا ما أعرفش، أنا جالي واحد ديك النهار بيقول لي أنه راح صلى في مسجد في شارع سوريا أو في متفرع من شارع سوريا، ما أعرفش مسجد اللواء، ما أعرفش أحمد حسين ولا علي حسين، مش عارف إيه. بيقول ان الخطيب قال لهم حاجتين: الحاجة الاولانية قال لهم ان الكلام بعد صلاة العشاء حرام، وان الاستماع الى الموسيقى بكافة انواعها حرام. فطبعا في ناس كتير بتتكلم في الدين طبعا تعمل بلبلة، الكلام بعد صلاة العشاء مش حرام، حدش قال كده، انما ده البخاري لما جاب الكلام قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والكلام بعدها، يكره بعديه على طول الكلام بعد العشاء. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، وإن الإنسان برضه بعد صلاة العشاء بيلعب مع أولاده ومع مراته وكلام هذا في البخاري نفسه، في البخاري نفسه. فالراجل يظهر الخطيب ده أرى حاجة وما أراش الباقي، أو أرى وما فهمش. اما استماع الاغاني والموسيقى اللي حرمها برضو الخطيب واللي انت بتسال، فاحنا ما بنقولش انها حرام، احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، قلنا اجاز اناس الاستماع ولم يجز اناس الاستماع، والراي اللي احنا بنرى انه هو ارجح هو انه الاستماع مباح بشروط. هذه الشروط: الا يلهيك هذا الاستماع عن اداء الفرائض أو يلهيك عن ذكر الله، ده الشرط الأول. الشرط الثاني: ألا يكون ما تسمعه يحض على الفسق أو المعصية أو يحرك الغرائز أو الشهوات، ده الشرط إيه؟ التاني. الشرط الثالث: ألا يكون ما تسمعه تشبيبا بامرأة بعينها، وإنما إن كان غزلا عاما غير مخصوص، زي بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، ما فيش مانع. يا لائمي في الهوى والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعزل ولم تلم. يا لائمي في الهوى، من اللي قالها البصير، يا لائمي في الهوى معذرة مني إليك، لو أنصفت لم تعزل ولم تلم، أو لو شفك الوجد. أنا مش عارف يعني، ده مرة البصيري قالها، واسمه إيه ده، شوي، أحمد شوي قال عليها. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الغزل، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصائد أولها غزل، لكن الغزل إيه؟ عام. دي الشروط اللي هي تبيح لك الاستماع، ما يكونش الغزل بامرأة معينة، ما يكونش فيه حض على الفسق، ما يكونش فيه تحريك للشهوات، ما يكونش فيه تحريك للغرائز. بعد كده ما فيش ما يمنع، البلبل صوته جميل، العصفور صوته جميل، تغريد الطيور صوتها جميل، خرير المياه صوته جميل، أصوات كتير في الكون ربنا خلقها، الكروان صوته حلو، ياما أصوات ربنا خلقها جميلة وحلوة. إذا ربنا سبحانه وتعالى ما خلناش نكره الصوت الجميل، وخلى الغريزة فينا بخلقه فينا إن الأذن تستريح لإيه؟ للصوت الجميل، أيا كان الصوت الجميل ده، صدر من حيوان أو إنسان أو طائر. ولما الراجل شاف الأذان في المنام، هو اللي شافه، هو اللي تملى. النبي صلى الله عليه وسلم ما خلوش يأذن، قال له علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. ولما سمع أبو موسى الأشعري بيقرأ القرآن يقول له يا سلام، لقد أعطيت مزمارا من مزامير داود، قال له لو كنت أعلم أنك تسمع يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. الله. وكان بيركب الناقة النبي صلى الله عليه وسلم والنساء معه، نساءه، وماشي الرجل الحادي يغني يغني، والإبل كل ما تسمع الغنى تكيف وتسرع. فقال من الحادي؟ قالوا أنجش يا رسول الله، أنجش. قال يا أنجش رفقا بالقوارير، يعني الستات دول الإزاز، يعلميه لك شوية شوية لحسن الجمال بتجري، الستات الهوادك بتعمل ايه؟ بتعمل يوم كده هيتوقع الست تتكسر. فإحنا بنرى والله أعلم أن الاستماع جائز بالشروط اللي احنا ايه قلناها دي. نعم. رسالة بتوقيع سنية تقول إنها فقيرة وتصلي ولكنها لا تستطيع شراء ملابس للزي الإسلامي. يا سنية، روح الأخ عبد الله فتح الباب يشتري لك الزي الإسلامي. رجاء التفضل بالإفادة عن هذه الأمور، حيث أنني أتوضأ وضوء المعذور، كيف التصرف عند الجمع بين الصلوات أثناء السفر مثل الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء؟ ارجع لكتاب الإسلام وأركانه، شرح لك الموضوع ده بالكامل، وضوء المعذور بالكامل، كل الأمور بقى اللي هتجيلك كلها في وضوء المعذور، هتلاقي باب الإسلام والكتاب وضوء المعذور. ارجع لها عشان ما تضيعش وقت، شايف ورق قدامك كتير. فيها أسئلة كتير خاصة بوضوء المعذور ولا حاجة تانية؟ حاجات يعني. لا قولت لا، وضوء كم يكون عدد الركعات التي تصلى نوافل بوضوء واحد؟ هل ركعتان فقط؟ لا، ان شاء الله 20 ركعة. ما احنا قلنا ايه برضو، ده وضوء معذور في كتاب الاسلام واركانه يا استاذ مختار. الاسئله في كتاب الاسلام واركانه. وضوء المعذور له شروط، بتتوضى بعد الاذان وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما يلحق به من نوافل، يبقى هتتوضى بعد اذان الظهر تصلي ركعتين سنه الظهر القبليه، اذا كنت بتصلي اربعه يبقى تصلي اربعه وبعدين الظهر، وبعد تصلي ركعتين سنه بعديه او تصلي 4 ركعات سنه بعديه حسب ما انت معتاد، كل ده بوضوء واحد. اذا كنت مسافر وهتجمع بين الظهر والعصر في وضوء المعذور، هتجمع بين الظهر والعصر. ارجع لها في الكتاب. عرفنا من خلال دروس فضيلتكم حول النكاح ان الخطبه بدايه للزواج، فهي خطوه اولى، فإذا كان الشخص قادر على الزواج فهل يحق له أن يتم عقد القران والدخلة، أي الزواج من العروس، دون إقامة خطبة؟ قال ما هو طبعا الخطبة إزاي بقى؟ يعني إيه دون إقامة خطبة؟ يعني عايز تقول فرح يعني في الخطوبة؟ ما فيش مانع. يعني واحد راح للراجل وقال له أنا جاي طالب القرب من بنتك، قال له أوي، هات المأزون، جيب المأزون، يلا حضروا لنا الأوضة. ودخل وانت ماشي ماشي، ما يجراش حاجة يعني، ما يجراش حاجة. إذا كان ده مقصودة، إذا كان مقصودك إن الخطبة اللي هي بقى خطوبة ولبس الدبل ومعرفش إيه ويستنوا شوية وبعدين يكتبوا الكتاب، لا ده برضو مش مز... مش مش مطلوب يعني، مش مش شرط. نعم. يقول كنت أعمل الخطبة معناها إنك تروح تطلب عروسة، ده الخطبة. هتتجوزها زي من غير ما تقول لها أنا عاوز أتجوزك، هتتجوزها زي من غير ما تقول لأبوها جوزني بنتك. كونك تروح لأبوها وتقول له جوزني بنتك دي اسمها إيه؟ بس هات اسمها خطبة. نعم. يقول كنت أعمل مع شركة في مركز اسكندرية الطبي بسموحة بناء على عقد مبرم بين المركز الطبي وانتهى، وهذه الشركة وانتهى العقد المبرم بينهما وتم تصفية العاملين إلا عدد قليل وكنت منهم، وتم نقلي إلى فندق الشركة أمين مخزن، ووجدت في أول يوم أن هناك تسليم خمور وبيرة، وجئت إليكم من هناك مباشرة وكتبت هذا السؤال في مخزن الفندق، فهل أعمل معهم أم لا؟ وأرجو لا أطلب نقلك في مكان آخر على طول، بيقولوا إن ظروفه بالغة الصعوبة. أيوة أطلب نقلك، مش حاجة، ألف من يتمنى. هتلاقي في مسيحيين مثلا معاك في الشركة، هتلاقي في ناس ما تهمهاش الموضوع ده، هتلاقي في ناس نفتها يشتغل في مخزن زي ده عشان ياخد من كل إزازة بوك، هتلاقي ألف من يتمنى. اطلب نقلك، ما تشتغلش في الخمور ابدا، ولو هتاكل ولو هتاكل حجر، ولو هتسف في التراب، شوف ولو هتسف في التراب ما تشتغلش في مخزن الخمور. نعم. يقول لي تجارة جانبية بجوار عملي الاصلي، وهي تتعلق بالتجارة في ادوات التجميل بالنسبة للسيدات، فهل ذلك حرام بالنسبة لي؟ لا، ادوات التجميل بالنسبة للستات ما هي مباحة، على اساس ان الست بتتجمل فين؟ في بيتها. كلها بقى بتتجمل في الشارع ده اسمها هي، لكن لو ما فيش تجارة تجميل تخش انت بيتك بقى تلاقي مراتك ريحتها بصل، الله ايه ده ريحتك بصل وريحتك توم ليه كده؟ تقول لك اجيب منين؟ ما انت مانع، ما انت محرم، ما انت مش تقول الريح حرام اسمع. ها؟ فطب ازاي؟ فاذا ادوات التجميل المفروض انت بتتاجر فيها من اجل نيتك أن تتجمل المرأة بها لزوجها في بيتها، بس كونها هي بقى بتقل أدبها وتستخدمها في الخارج هي قلة الأدب، أنت مالكش دعوة بيها. نعم. هل تجارة الكوتشينة حرام؟ تجارة الكوتشينة أيوة أنا أعتقد أنها حرام، وإن كان لعب الكوتشينة نفسه، لعب الكوتشينة نفسه مش حرام إذا كان بين الزوج والزوجة، بين الإخوات مع بعضهم كتسلية بحيث لا يلهيهم ذلك عن ذكر الله برضو بنفس الشروط اللي قلناها في الاستماع للأغاني. لكن الكوتشينة بتستعمل في الأمار وبتستعمل في الحرام، كونك تتاجر فيها يبقى تاجرت في أمر فيه إيه؟ الشبهة، يبقى بلاش منه. زي التجارة في المعسل، زي تجارة المعسل، المعسل في ناس بتشربه حاف وفي ناس بتشرب المعسل إيه؟ متغمس زي ما بيقول، زي ما هو اللي بيقول، ها هو اللي ملها لي ومش عاوز ابصله عشان ما احرجوش، هو اللي قال. فطبعا يبقى في الحاله دي مصانع المعسل والتجاره في المعسل تبقى فيها ايه؟ شبهه الحرمه. ليه؟ لانه بيستخدم في حاجات مش مظبوطه. نعم. صاحب هذه الرساله يقول لي ابنه تبلغ من العمر 18 سنه قدر الله لها بمرض نفسي وهو التبول اللا ارادي، وذلك جعلها في حالة سيئة، وهي إنسانة ذكية ووصلت إلى التعليم في المرحلة الثانوية العامة، تصلي في بعض الأحيان وتقطع بهذا المرض لأنها تقوم مبكرا ولا تستطيع الاستحمام قبل الذهاب إلى المدرسة، هل يصح أن تغسل النصف الأسفل حتى تستطيع أن تصلي صلاة الصبح؟ وهل هذا حرام مع العلم أنها ذهبت إلى مستشفيات كثيرة؟ تستحمل إيه؟ التبول ما يطلبش الاستحمام، التبول يطلب بالغسل بس، غسل الموضع، غسل المكان اللي اصابه البول وبس، ما يطلبش الاستحمام، مش لازم تستحمى، انما ممكن تغسل النصف الاسفل زي انت بتقول او الجزء الذي تلوث وبعدين تتوضا وتصلي، ما فيش بأس. بس انا اعتقد ان دي لها علاج. انت تقول ذهبت لمستشفيات كثيره وما زك، لا دي لها علاج، من فضلك لو ما فيهاش حاجه تبعت البنت دي او تجيبها وتيجي يوم الاثنين الساعة 5 وتقابل رئيس اللجنة الطبية بتاع المسجد. رئيس اللجنة الطبية بيبقى قاعد هناك يوم الاثنين الساعة 5، تقابله هو طبعا قاعد دلوقتي رئيس اللجنة الطبية وسمعني وسمعك، وتجيبها ويتخذ اللازم معها، ولو لازم الأمر انها تسافر للخارج للعلاج احنا نسفرها للخارج وتتعالج لو لازم هذا ان شاء الله. ودي مش اول حالة، واحنا في عندكم حالة هنا سافرت للخارج وسفرها المسجد للخارج وعملت عملية في انجلترا وبعدين رجعت ومطلوب لها عملية تاني وسافرت للمرة التانية. وعندنا حالة تالتة بتروح امريكا وبرضو بتروح للعلاج لانه دي طفلة ولدت من غير كف، عافانا الله وإياكم. احنا في مسألة المرض والحاجات دي نتمنى نخدم، نتمنى نخدم كلنا. فأرجوك تبعتها يوم الاثنين للرئيس اللجنة الطبية الدكتور السيد علي يشوفها، وده دكتور أمراض بطنية وأمراض نفسية وعصبية، هيشوفها من الناحيتين، عرف يعالجها نفسيا كان لقى المسألة محتاجة لعملية جراحية لمعرفش إشعاعات كش، كل ما يلزم هيتعمل إن شاء الله. نعم. زوجة وأم لثلاثة بالمدارس تقول مبلغ لي مبلغ من المال في أحد البنوك الإسلامية، فهل زكاة المبلغ يمكن أن أنفقها على البيت والأولاد، علما بأن زوجي مرتبه الشهر يتراوح ما بين 270 جنيه إلى 350 جنيه بما في ذلك؟ لا لا لا لا, لا, لا, لا الزكاة، الزكاة مهما كنت محتاجة مهما كنت فقيرة مهما كان جوزك فقير لا تصح الزكاة للفروع ولا للأصول. الزكاة للأب والأم وفوق جد وجدة ما يصحش، ابن وبنت وحفيد وحفيدة ما يصحش، لا يصح. نعم. نقوم بكي الملابس عند مكوجي في منطقتنا، وحدث أن أضاع لنا عدد 2 قميص وأحضر لنا قميصين غيرهم، فما هو العمل في هذه الحالة؟ ولا حال نخدهم؟ جايب لك قميصين جداد خدهم، قميصين مستعملين يبقى سارقهم من زبون تاني يبقى ما تاخدهمش، لكن العوض مقبول. وبرضو أنا سألت السؤال ده قبل كده، ده أنت لازم تاخد عوض ولو كنت مش محتاج له عشان الناس ما تبطل إهمال، تبطل إيه؟ إهمال. وده ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، استلف إناء وعاء من ناس أو جابوا له هدية طعام في إناء فكسرته امراته، فلما كسر قال لهم بس ما ترجعوش، هاتوا إناء بداله ورجعوه، السكات كده. فالمفروض أنت لما تفسد حاجة أو تكسر حاجة أو تخسر حاجة تعوض صاحبها من نفسك، مش تقول له ده كسر مني غصب عني لا مؤاخذة يقول لك أنا هاخد منك عوض خلاص، لا لا كده مش مظبوط. نعم. آخر رسالة من سيدة متزوجة منذ 3 سنوات تقول زوجي دائما يساعد شقيقته ببعض الأموال وما إلى ذلك، وفجأة منذ فترة قالت عني شقيقة زوجي أقوال وأفعال لم تحدث مني نتيجة هذه الأقوال، حلفت على زوجي إن ساعد أو أعطى شقيقته هذه يحرم علي، ماذا أفعل؟ الله ده تحلفي بالطلاق بقى، انت هتقلبي تبقى راجل ولا ايه؟ شوفي ما تفعليش حاجه، الكلام اللي انت قلتيه ده كلام ده لا يودي ولا يجيب، ها كلام لا يطلع ولا ينزل، انما عليك انك تستغفري وتتوبي وتتصدقي عشان الكلمه اللي انت قلتيها دي غلط. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه عايز افكرك بحاجه، سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان له قريب اسمه مصطح، مصطح ده مسلم، وكان سيدنا ابو بكر بيعطف عليه وبيديله فلوس ينفق عليه انه فقير زي جوزك كده ما بيدي لاخته. وجه مصطح ده لما حدثت قصه الافك على السيده عائشه اتكلم مع الناس اللي اتكلمت، فلما ظهرت براءه السيده عائشه وانتهى الامر سيدنا ابو بكر زعل، بقى انا بديك فلوس وبساعدك تتكلم على بنتي، طيب والله وحلف انه ما يديله فلوس بس، فنزل العتاب من الله تبارك وتعالى وقال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال بلى احب ان يغفر الله لي، واعاد النفقة الى مصطح. فبدل ده عمل كده سيدنا ابو بكر ربنا عاتبه، معلش هي غلطت في حقك، خليك انت كريمة، وساعات الاحتياج والفقر يخلي الانسان ما بقاش عارف يقول ايه. المستريح دفيان وشبعان مفيش حاجة شغلة دماغه حاجة، واللي دماغه مشغول بجزمة الواد المقطوعة وعاوز يروح المدرسة بكرة بيعيط ويابا الجزمة مقطوعة والمدرس ضربني، يجيب له جزمة بكام وازاي؟ مخه يبقى شكله ايه؟ الانسان لما يكون شبعان يتكلم صح، لما يكون جعان يتكلم غلط. اما الانسان يكون دفيان يتكلم وهو مستريح، اما يكون بردان يتكلم مش مظبوط. حتى العبادة، صلي وانت جعان وصلي وانت شبعان وشوف الفرق، وشوف الفرق. صلي وانت بتترعش بالبرد وصلي وانت متدفي وشوف الفرق. صلي وانت واقف في الطراوة وصلي وانت العرق يتصبب منك، هتموت من الحر وشوف الفرق. عشان كده لما سيدنا موسى حب يدعي ربنا قال عنه: ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. راح الظل الاول وبعدين دعا. طب ما تدعي في الشمس؟ لا، عينها في الشمس دبان والحر مش هيدعي بخلوص، ها؟ فراح الظل وقعد استريح وبعدين دعا. فالفقير والغلبان الواحد يعفي عنه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. فالانسان الفقير والمحتاج بيبقى حالته وحشه، بيبقى حالته وحشه. فاذا اخطا ربنا امرنا فيه بالعفو، ولذلك قال: الذين ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. فاعفي عنها، يعفي عنك ربنا. واوعي تحلفي على جوزك انه ما يدهاش، استغفري وتصدقي وقولي له انا غلطت، اديها اللي هي محتاجه له، واحمدي ربنا انه خلاكي انت بتدي مش بتاخدي. احكي لك حكايه بمناسبه الموضوع ده. كان زمان في ثلاثنا رجاله، واحد اقرع وواحد ابرص وواحد ايه اعمى، وكانوا فقراء بالاضافه لهذه الافات. فربنا سبحانه وتعالى بعت ملك لهم هم الثلاثة، راح للأقرع قال له: ايه اللي تتمنى؟ قال له: اتمنى ربنا يديني شعر جميل وشعر حلو بدل القرعة دي. والأقرع غير الأصلع، الأصلع ده وضع طبيعي وكل الناس بتصلعه مفيش حاجة، إنما القرع ده مرض ويبقى شكل الرأس وحشة وكده. فقال له: أتمنى ربنا يديلي الشعر وبلاش القرع ده. قال له: طيب تتمنى إيه من الفلوس؟ قال له: أنا بحب الغنم. قال له: طيب خلاص ربنا يعطيك اللي أنت عاوزه. بص لقى شعره طلع وإداله غنمة شاه حامل، ربنا بارك له في الشاه دي، بقى عنده وادي من الغنم. وبعدين راح للابرص قال له: انت عاوز ايه؟ قال له: ربنا يديني جلد ناعم ولون جميل. قال له: طيب وايه كمان من المال؟ قال له: انا احب البقر. قال له: ادي بقره حامل، ربنا بارك له في البقر، بقى عنده وادي من بقر وجلده بقى جميل ولونه حلو. راح للاعمى قال له: عاوز ايه؟ قال له: ربنا رد لي بصري اشوف سكتي. قال له: ايه المال اللي تحبه؟ قال له: الابل. قال له: ادي ناقه عشراء حامل، يعني في 10 اشهر بقى عنده وادي من الابل. لفت الابل ودارت، وجاه الملك ده مره تانية وراح لهم، راح للايه؟ للاقرع. راح له في شكل راجل اقرع، راح قال له: اعمل معروف، اسالك باللي ادالك الشعر الجميل والغنم ده كله، اديني حاجه اتبلغ بيها في السفر، انا مسافر طريق بعيد، اديني حاجه بس يعني اكل منها وانا مسافر. قال له: والله الظروف صعبة والحياة غالية ويعني المصاريف علينا كتيرة، والله يسهل لك. قال له: الله يا راجل، أنا بشبه عليك، أنت مش كنت أقرع وما أنتش لاقي تاكل؟ قال له: أنا طول عمري بالشعر الجميل ده والغنم ده أنا ورثه كابر عن كابر، ده عرق وجهد أجداد وأجيال. قال له كده؟ قال له: طيب اسال الله اذا كنت جذاب يرجعك زي ما كنت. هو خلص كلمته من هنا وراح صاحبنا مقرح وغنمه ايه؟ مات كله. خد بعضه وراح للابرص، في صورة راجل عنده برص. قال له اعمل معروف بقى، تقذرني الناس وتخافوا يسلموا عليا وانا غلبان ومش لاكل ومسافر، اديني حاجة امشي بيها واستعين بيها على المعايش. قال له المصاريف كتير وبتاع، وعمل له الحدوته دي وانتم مش عارفين بس روح بيتعب ازاي، وكنت فاكر المسائل جايه بالسهل كده، ده كذا ده كذا ده كذا، كلام اللي يقولوا الاغنياء البخلاء. قال له الله انا بشبع عليك، انت مش كنت هبرص وربنا شفاك؟ قال له ابرص، انا مولود كده وجلدي كده، وانا ازاي تقول الكلام ده؟ قال له كده اذا كنت كذاب ترجع زي ما كنت، رجع زي ما كنت. راح للاعمى في صوره راجل اعمى ومسك عكاز بقى وماشي يتعكس، قال له انت ربنا سبحانه وتعالى كرمك وانت مبصر، انا من الشايف ومش عارف سكتي وانا فقير وغلبان واديني حاجه. قال له يا سلام يا اخي، ما تيأس من رحمه الله والحمد لله على كل حال، خد اللي انت عاوزه اللي انت عاوزه، شوف قدامك الوادي ده مليان ابل، اللي انت عاوزه والله ما امنعك شيء تاخده، ولو سقط الابل دي كلها ما قلت لك خلي لي واحده، اللي انت عاوزه خده. قال له يا سلام قد كده؟ قال له ايوه، انا كنت زيك وكنت اعمى وكنت لا اكل، قلت يا رب اعطاني بصر واعطاني ابل فما تيأسم رحمة الله، خد اللي انت عايزه. قال له والله يا اخي بارك الله لك في بصرك، بارك الله لك في ابلك، انا مش عاوز حاجة، انا ملك وانا جاي عشان ربنا بيختبركم انتوا التلات، اما صاحبك التانيين دول فربنا خد اللي ادهولهم، واما انت فانت نجحت في الامتحان وربنا يبارك لك. القصة دي موجودة في صحيح البخاري في الجزء الخامس من الصحيح اللي هو في أخبار أو ما جاء في بني إسرائيل، باب ما جاء في بني إسرائيل، القصة دي جاي. فاللي ربنا عطيه يحمد ربنا ويبص للي ربنا مش عطيه ويقول الحمد لله الحمد لله، ويعطف القوي يعطف على الضعيف، والشاب يعطف على الشيخ، واللي عنده صحة يعطف على اللي ما عندهش صحة، واللي عنده مال يعطف على اللي ما عندهش مال. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يعني ركوبة، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، أو كما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك وما لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا والآثام، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.